ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي ومن زكى نفسه بالتنقي من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة. هذه كلها أخلاق دنس، أخلاق دنسة، يعني تدنس النفس، فالنقاء منها هو الزكاة والتزكية، لأن التزكية فيها معنى الطهر وفيها معنى النماء والصلاح. فتزكية النفس يكون بفعل الأعمال الصالحة والتخلق بالأخلاق الكريمة. ومن اجتهد في ذلك فإنما ينفع نفسه ويحسن إلى نفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. نعم. وتحلى بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخلاص والتواضع ولين الجانب والنصح للعباد وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق. فإن تزكيته يعود نفعها إليه يعود نفعها إليه ويصل مقصودها إليه، ليس يضيع من عمله شيء، وإلى الله المصير. فيجازي الخلائق على ما أسلفوه ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله تعالى.